أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد. نواصل الحديث مع مدرسة الروضة الندية في شرح متن الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا مع شرح الكتاب إلى باب صلاة التطوع. قال الشوكاني رحمه الله في متن الدرر: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: الصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر. الصلاة خير موضوع، أو خير موضوع على الإضافة. الصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جثى على قبر دفن حديثا لأصحابه، قال لأصحابه يعني: ركعتان يزيدهما هذا في عمله مما تحقرون وتنفلون خير له من بقية دنياكم. ركعتان يزيدهما هذا في عمله مما تحقرون وتنفلون خير له من بقية دنياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خيرا مما طلعت، خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فأفضل أنواع التطوعات الصلاة، أفضل أنواع تطوعات البدن الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، أي هي خير وضعه الله للبشر في الأرض، فمستقل ومستكثر. فينبغي لطالب العلم أن يحدث بنعمة ربه سبحانه وتعالى ما دام قد عافاه الله عز وجل في بدنه وأمنه في أهله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الصلاة جهد استطاعته، لأنها علامة فلاح العبد، لأنها علامة فلاح العبد. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وطبعا لن يتحصل العبد على الخشية في الصلاة إلا بالدربة، الاستمرار، اتعود على الصلاة، الصلاة ما بقتش كلفة بالنسبة له أنه يصلي، فانتقل من أداء الصلاة إلى إتقان الصلاة، ومن إتقان الصلاة إلى الخشوع في الصلاة، ومن الخشوع في الصلاة إلى لذة الصلاة، ومن لذة الصلاة إلى قرة العين. فده مش هيجي مرة واحدة، تمام؟ فإذا كنت قد وسع الله عز وجل لك في العافية والوقت والشباب والصحة، اجتهد أن أنت يعني تنافس الدنيا في باب الصلاة، وإلا كلها سنوات معدودات، وتجد نفسك يعني تكاد لا تقيم الفرض إلا بشق الأنفس. فأما بنعمة ربك فحدث. هنا يقول: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر، على أساس أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، كما تقرر لدى جمهور العلماء أنهم يعدون صلاة الظهر الصلاة الأولى لأنها أول صلاة أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص بقى ترتيب الصلوات يبدأ بالظهر عند كثير من الفقهاء والمحدثين. صفة صلاة النافلة عموما يعني مثنى مثنى، إلا ما كان من ركعة الوتر في آخر الليل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما سندرس الآن. فعندنا فائدة ننطلق منها: حديث أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حديث أصله في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. ثم زاد أبو داود رحمه الله تعالى واختلف في هذه الزيادة، وقد صحح الألباني طيب الله ثراه في تخريج سنن أبي داود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. بعض العلماء يقولوا أن زيادة النهار شاذة، ولكن ده اختيار الشيخ الألباني طيب الله ثراه والمعتمد تخريجه في دراساتنا للأحاديث والأثار. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل، ودي فائدة من الفوائد نفتتح بها بحث صلاة النافلة، أما صلاة الليل فالجمهور على أنها لا تكون إلا مثنى مثنى. الجمهور على أنها لا تكون إلا مثنى مثنى، وإن تطوع بالنهار مثنى مثنى فلا بأس، تمام، فلا بأس، وبأربع فلا بأس، يعني أربع سردة، أو على صفة صلاة الفريضة بتشهدين إلا في سنة الظهر القبلي. يبقى احنا عندنا وقت السنن النهار كلها، سواء كانت الضحى أو قبيلية أو قبلية الظهر أو بعدية الظهر أو قبلية العصر، كل هذه من صلاة النهار، أو إحياء ما بين الإيه الظهر والعصر كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كان يحيي ما بين الظهر والعصر بالنافلة، وقت ما فيش فيه كراهة، وقت ما فيش فيه كراهة من صلاة الظهر لصلاة العصر. ولما تيجي تحرزها كده وانت ربنا مدي لك سبحانه وتعالى وقت ممكن تعمل لك يوم 50 ركعة ولا حاجة. قلت لكم مرة ان حسبت مرة دي بقى في المعتقل، يعني ما قاعد ما وراكش حاجة ولا حد من انا وراك مشوار ولا وراك جدول ولا تليفون، فانت قاعد معاك مصحفك ومعاك مكانك تصلي فيه الظهر، اذن اقعد بقى خد احيي ما بين الظهر على صلاة ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعتين وسلم لحد ما ربنا يسهل لك كده. طب بقصار الصور لو بدأت مثلا بالفاتحة والإخلاص أو المعوذتين وخلاص في كل ركعتين وخلاص، هتلاقي الموضوع حاجة حلوة خالص يعني. فإن تجتهد إنك في الأوقات دي خلاص خلاك الله له، ما تنشغلش عنه بقى، يعني هو ربنا بيقول لك أنت هنا كده يعني فاضية، حجتك إيه؟ فهتحجج بإيه؟ تمام. وذلك كان من بعض النصائح، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة، أول ما دخلت سجن دمنهور العمومي تمام في 2010 الماضي، ده قريب خالص قبل الثورة مش كام شهر كده، فاستنصحت بعض الناس اللي هم مخضرمين في السجن، راجل يعني بقاله 29 سنة معتقل سياسي الشيخ عبود غفر الله، فقلت له نصيحة، قال لا تولي الباب وجهك، بصش ناحية الباب، تدخلت خلي ظهرك للباب على طول لحد ما هم يشدوك يطلعوه، ما تبصش للباب تاني، يعني لا تتعلق بالخروج ولا تحدث نفسك هتروح امتى، انت هنا لك عبودية هنا، خلصت لما تخلص هيطلعك بس، جزاك الله خيرا. حلو خالص كده. طيب فهنا بنقول يعني انت احيانا ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة عظيمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فخي يقول انا عارف وسط النهار كده اصلي 3 4 ساعات ورا بعض، طب انت بتقعد على الفيس 10 ساعات ورا بعض، ده انا بخش اكتب تعليقه وبلاقي بقى الناس المنضفين عندي نشط منذ 16 ساعة. والله أسمعني طلبة إخوة نشط منذ 16 ساعة، نشط منذ الأمس، والله والله الذي لا إله غيره، نشط منذ الأمس تمام، أخش بعد صلاة الفجر يقول لي نشط منذ 4 ساعات، وأقول لك صلي ركعتين تقول لي بس أصل وبتاع وهختم في رمضان، يعني اللي يختم في الليلة بأقرأ مش عارف أقشر أجزاء في الليلة، طب أنت تقعد 6 ساعات قبل الفجر و5 ساعات قبل الفجر، يعني من 12 ل4 أو من 12 ل5 على وقت أنا ما دخلت مثلا دخل أحط تعليقة ولا بتاع ولاقيك نشط بقالك 5 6 ساعات، ده إذا كنت صليت الفجر أصلا، ده شغلانة صعبة. فإحنا بنقول أهو زي ما قلنا الشيخ أحمد خليل حفظه الله تعالى يقول لو إن شباب الدعوة أعطوا القرآن ما أعطوه للفيسبوك لصفحتنا الملائكة في الطرقات. والله والله الذي لا لغير دلوقتي كل من هب ودب بيدافع عن الإسلام وبيرد عن الدعوة ومش عارف بيعمل ايه وكل عمال يلغوص يعني فاهمين الفيسبوك يقول تمام. فانت يعني ما تستكثرش هذا الوقت، يعني انت دلوقتي نيجي نقول لك صلي ركعتين في ساعة، لا كتير، ونفس الساعة دي تبقى ولا تحس بيها على الفيسبوك ولا لها اي وزن، تصدق ب100 جنيه كتير جدا في نفس ان ال100 جنيه لو مراتك نزلت بها السوق او انت نزلت تشتري بها اي حاجه ما بتلحقش تعمل بها حاجه، فانت تستقلها في نفقات النفس وتستكثرها على ربنا سبحانه وتعالى. فدي في هنا ازمه، في ازمه فكريه، في ازمه عقليه في عقول الشباب وعقول اهل الاسلام، ان دايما يستكثر ما كان لله ويستقل ما كان لنفسه. وعشان كده ربنا قال للنبي ولا تمنن تستكثر. اوعى تستكثر على ربنا الشغل سبحانه وتعالى. ايه يعني لما تشتغل ربنا ساعة 2 3 10 20 سنة؟ ايه يعني لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في ذات الله لاستحقره يوم القيامة. حديث صحيح. لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في ذات الله لاستحقره يوم القيامة. يعني واخد حياته سحل من يوم ما نزل من بطن امه لحد ما مات عنده 70 80 سنة، وشه في الارض ومربوط برجليه بيجرجر، يجي يوم يقول انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه لربنا. ملائكه الذين خلقهم الله هذه الخلقه العظيمه المهيبه الرهيبه المعمره بملايين السنين، يجي يوم القيامه يقولوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فانت اما بنعمه ربك فحدث. عندك طاقه تصلي بدل الركعه 100 صلي 100، ايه المشكله؟ الاستكثار من العباده ما تجيش بقى تحبك له تقول البدعه وما البدعه وفلسفه الفشل، سيبك من الكلام ده. الاستكثار من العباده التي على السبيل والسنه ليس من البدعه في شيء. والنبي قال صلي الصلاه فان الصلاه مشهوده. صلي فان الصلاه مشهوده، يعني براحتك افتح بلا عدد. ده جمهور اهل العلم زي ما هنشوف ان صلاه الليل غير مؤقته، يعني ملهاش عدد. المهم انت صلي مثنى مثنى على قد ما ظهرك يشيلك ووتر بركعه. لو ما عملتش وانت شاب دلوقتي مش هتعمل بعدين. لا تمني نفسك، لا تمني نفسك وانت لسه بصحتك. جمهور الاخوه تحت ال 30 سنه واللي يعني كبير فيهم في السن من 30 ل 35، انت لسه بصحتك تمام. هم سنه 2 3 وتلاقي السكر اشتغل والضغط اشتغل والعظم اشتغل والقلب مش عارف ايه واكتشفت ايه في الدم وايه في الكلى، الحق. اما بنعمه ربك فحدث، انت مش هتلاقي وقت تعمل كده وهتبقى فاضي. ودي مشكله عند الناس. الشاب في اول حياته ها ما عندوش، عنده صحه بس عنده صحه وعنده وقت بس ما فيش فلوس، صح؟ جمهور الشباب الواحد يجر قطر وفاضي ولا وراه شغل ولا مشغل بس فين الفلوس؟ ما فيش فلوس. يمشي شويه في تلت حياته الثاني تلاقيه بقى عنده ايه؟ بقى عنده فلوس بس ما عندوش وقت. عنده فلوس وصحه بس ما فيش وقت. ما هو بيطلع من شغل يخش في شغل ويطلع مش عارف ايه يعمل ايه عشان يترقى وعلشان يعمل وبتاعه، فين بقى بعد ما اتفرم في الشغل على ما مسك مدير، مدير قطاع، مدير مساعد، مش عارف بتاع ايه، بقى على وش الخمسينات، عمل الفلوس كلها وحصل كل وسائل الراحه بس ما فيش صحه. ما هو لازم في واحده واقعه، مش هيبقوا الثلاثه مع بعض غير في الجنه بقى وعليك خير تمام. يبقى معاك صحه ووقت وانت ما معكش فلوس، يبقى معاك صحه وفلوس وما معكش وقت، ها؟ يبقى معاك الايه؟ الفلوس والوقت وما في الصحه. فانت الحق، يعني الحق اعمل حاجه دلوقتي. ده كائن لا محاله، هيحصل هيحصل. فانت الحق انشغل والحق عمر وقتك بطاعه الله سبحانه وتعالى والتزم وصايا السلف كما كانت حفصه بنت سيرين رضي الله تعالى عنها تقول يا معشر الشباب اعملوا فاني رايت العمل في الشباب. حتى لو عملته التكبير بتعمل شغل كده بقى ايه؟ شغل المحكنه والمسكنه مش هو ده؟ انما فعلا ان تصدق وانت صحيح شحيح، ان تصلي وانت تستطيع ان تزني، ان تصلي وانت تستطيع ان تقطع الطريق، ان تنقطع لله عز وجل وانت تستطيع ان تنقطع لشهواتك وعندك الطاقه اللي تعمل وما بتعملش. هو ده بقى الالتزام اللي بجد، انك تعرف تعصى ربنا وما تعصيهوش. مش جمهور الناس ما بيعصيش ربنا غير اللي بيترك المعصيه قله حيله، ما هو لو قدر كان عمل. دي مش توبه، دي مش استقامه، ده مش التزام. الالتزام ان تقدر على المعصيه ولا تعصي. سهل بن عبد الله التستاري رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول اعمال البر يفعلها البار والفاجر. اعمال البر يفعلها البار والفاجر، مش المنافقين بيصلوا وبيخرجوا مع النبي في الجهاد ساعات؟ اعمال البر يفعلها البار والفاجر ولن يصبر على المعاصي الا الصديق. ده الالتزام اللي بجد بقى، ولن يصبر على المعاصي الا صديق. هي دي السلفيه الاخلاقيه، سلفيه الطاعه، سلفية الاستقامة. إنما شعارات وكلام فارغ، يعني ده يحسن كل أحد، ربنا يسترنا ويعافينا والمسلمين. قال يبقى احنا قلنا هنا أن صلاة الليل والنهار الجمهور عفوا على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى وإن تطوع بالنهار مثنى مثنى فلا بأس وبأربع فلا بأس. لكن الشافعي رحمه الله تعالى الإمام يقول أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات. يجوز أن يتشهد في كل ركعتين، صلاة الليل والنهار يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات. يعني إيه؟ يعني لو هيصلي 10 ركعات بخمس تشهدات سرد ما فيش مانع. يعني هو هيصلي ركعتين ويتشهد وما يستلمش يقوم يجيب اثنين كمان ويتشهد وما يستلمش يقوم يجيب كمان اثنين وهكذا، ده اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. تمام؟ يبقى هنا بيقول ده برضو يقول انا كده ما خرجتش من مثنى مثنى، ما انا عملت اثنين وتشهد وما سلمتش ورحت لازم اثنين كمان ما سلمتش وهكذا. فيقول الشافعي رحمه الله الى انه يجوز التشهد في كل ركعتين وان كثرت التشهدات، وثم يتشهد في الاخره، وله ان يقتصر على التشهد في الاخره، وله ان يقتصر على التشهد في الاخره. يعني هنجيب مثلا 8 ركعات سرد بتشهد، 6 ركعات سرد بتشهد، 4 10 20 بتشهد، وله ان يتشهد في الاخره. تمام؟ لكن الافضل ان يسلم بين كل ركعتين، ان يسلم بين كل ركعتين، ده في قانون صلاه التشهد عموما سواء كانت صلاه الليل او صلاه النهار. هنا الشوكاني يقول هي 4 قبل الظهر و4 بعده و4 قبل العصر، لما ثبت في ذلك من حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. تمام؟ والمقصود فيها الديمومة. بعض الروايات الحديث من داوم على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. تمام؟ الصلاة قبل الظهر صلاة عظيمة جدا جدا، صلاة قبل الظهر لها ثواب عظيم. السنة الراتبة للظهر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الظهر يعدلن ثلاث السحر، يعدلن صلاة السحر. كل اللي بيصليه بالليل في الثلث الأخير 4 ركعات قبل الظهر، خلاص جبت اللي فاتك كله. 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. تمام؟ وحديث آخر 4 ركعات بين الظهر قبل الظهر ليس بينهن أو ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. 4 ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. الحديث اللي ذكره هنا من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان، قال في سفر السعادة وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين. يعني هيصلي اثنين ويتشهد ويسلم تسليمتين، واثنين ويتشهد ويسلم تسليمتين. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين، رواه أحمد والترمذي محسنا له، وده إسناد صحيح. وأخرج أبو داود وأحمد والترمذي رحم الله الجميع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وده حديث حسنه الشيخ رحمه الله تعالى، رواه الترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة. أما عن سنة المغرب قال وركعتان بعد المغرب، قال في سفر السعادة وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما ألا يتكلم بينها وبين الفريضة لما في الحديث من صلى ركعتين بعد المغرب. قال مكحول يعني قبل أن يتكلم، رفعت صلاته في عليين لكن ده ضعيف. من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين، ده ضعيف. الثانية أن تكون في البيت، يعني يستحب لسنة المغرب أن تكون في البيت. يقول دخل رسول الله مسجد بني عبد الأشهل وصلى المغرب، فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة فقال هذه صلاة البيوت. ده حديث ضعيف، إنما لفظ ابن ماجه اركعوا هاتين في بيوتكم، اركعوا هاتين في بيوتكم، وده صحيح. حصله أن عادة حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جميع السنن في بيته إلا أن يكون بسبب، وكان يقول أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. تمام؟ وده حديث صحيح. تمام؟ إنما كلمة حضرة سيدنا دي يعني لفظة ليست سلفية سنية، طبعا بيستخدمها الصوفية اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسهم ونواديهم وكذا. هنا برضو من المنقول المأثور عن السلف رضي الله تعالى عنهم كما خرجه مسلم رحمه الله من حديث أنس، وخرج البخاري بمعناه من حديث عمرو بن عامر الأنصاري يقول: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدوا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. أنس بيقول: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، ده في القبلية تمام. وهنا بيقول: وقال أيضا: وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين. فالقبلية دي الصحابة كانوا يحرصون عليها، حتى إن اللي جاي من برا المسجد مستغرب المشهد، الناس كلها بتصلي كأن الصلاة الجماعة قضيت وهم يصلون البعدين. كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا، السواري جمع سارية اللي هي العواميد يعني من باب السترة، ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. رواه مسلم عن أنس، وروى البخاري نحوه مختصرا عن عمرو بن عامر الأنصاري. بيقول لنا: وقال أيضا: وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. كراهت أن يتخذها الناس سنة، فصلاتها مندوبة مستحبة، لكن لا تبلغ درجة الرواتب، لكن لا تبلغ درجة الرواتب. طبعا من الحقيقي جدا والعجيب جدا ان احنا ندخل بعض المساجد والاخوه قاعده في المسجد والمغرب اذن والعامه عمالين يحرصوا على هذه السنن، وده ماسك ودن ده، وده مجدوع على الكرسي ورا، وده قاعد ممدد في جنب، ودي يقول لك اصل هي مش راتبه. انت سايب الراتب، طب مين اللي يصليها؟ لما ادعياء طلب العلم يهجروا هذه السنن، مين اللي يصليها؟ العامه قدامها. ونرجع نقول: ملتزمين بماذا التزمنا؟ بعد ذلك مما عده من صلاة التطوع سنة العشاء والفجر. قال: وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. قال: لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، غداء صلاة الفجر. متفق عليه. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق. وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة، ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده، لأن هذه زيادة مقبولة، وثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفيها أحاديث كثيرة. قال في سفر السعادة: وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر بحيث إنه كان يواظب عليها في السفر أيضا. ولم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى في السفر شيئا من السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوتر تمام. ولذلك العلماء بيفاضلوا بينهما، أيهما أفضل، صلاة سنة الفجر القبلية ولا صلاة الوتر؟ وهذان قولان للعلماء. قال بعضهم: سنة الفجر آكد من الوتر. وقال بعضهم: بل الوتر، وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا سنة الفجر تجب عند البعض. يعني سنة الفجر اختلف بعض أهل العلم في وجوبها تمام. وقال بعض المشايخ: سنة سنة الفجر ابتداء العمل والوتر ختم العمل، فلا جرم صرفنا العناية لشأنهما، ولهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، لاشتمالها على توحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد، كما بيناه في كتاب حاصل كورة الإخلاص، حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص. يعني يفتتح حياته بالتوحيد ويختتم يومه بالتوحيد أيضا. تمام. الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى بيقول لنا واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس، لكن اختلفوا فيما يقرأ فيها وهل يجهر بها أم لا، وهل تشرع في صلاة، هل يشرع في صلاتها بعد قيام بعد إقامة الإقامة للفجر، وهل يقضيها إذا لم يدركها قبل الفجر. دي أربع مواضع اختلف فيهم العلماء في أحكام صلاة سنة الفجر القبلي، يعني ما يقرأ فيها يقرأ فيها إيه. وردت أحاديث بأن النبي كان يكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الأولى والثانية، يعني قل يا أيها الكافرون في الأولى، قل هو الله أحد في الثانية. تمام. والآية قل آمنا، قولوا آمنا في بعض الروايات، وهذا صحيح أيضا. واختلف هل يجهر فيها أم لا، والجمهور على أنه يسر بالقراءة فيها وإنما يجهر في الفريضة. تمام. وهل يشرع في صلاتها إذا أقيمت الفجر، يعني داخل المسجد ولا ناس بيصلوا، أو داخل المسجد ولا الفجر أقيمت خلاص بيتقام، يخش في الصف ولا يقف يصلي سنة الفجر الأول، ولما قالوا لا ما يخشش في الصف يصلي سنة الفجر الأول. وبعضهم فرق بين إذا كان في رحبة المسجد برا وإذا كان جوه الصف، إذا كان جوه يصلي مع الناس، إذا كان برا ما يخشش لحد ما يصلي. تمام. يعني شوف عشان أهمية الصلاة، شوف المباحث بتاعتها عاملة إزاي. لكن الشافعية وأحمد رحم الله الجميع يقولون إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا ظاهر حديث النبي، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. يبقى إذا أقيمت الصلاة، فكنت برحبة المسجد على العتبة جوه في أخرات الصفوف، أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تصلي الفريضة بس. وهل يقضيها إن فاتته قبل الصبح؟ الجمهور على أنه يقضيها، لكن متى يقضيها؟ فمن قائل قال يقضيها بعد الصلاة مباشرة لحديث من يتصدق على هذا، ومن قائل يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، واختاره الشيخ الألباني طيب الله ثراه لظاهر حديث من فتته الركعتان قبل صلاة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، فليصليهما بعد طلوع الشمس، والحديث صححه الشيخ رحمه الله تعالى. صلاة الضحى، قال وصلاة الضحى صلاة الأوابين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين. الأواب كثير الأوبة إلى الله عز وجل بمعنى التوبة والراجع من الذنب. قال وصلاة الضحى والأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها ركعتان. تمام. يعني في الأحاديث في فضل الضحى حديث كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. تمام. وفي بعض الأحاديث ركب ابن آدم على 360 مفصلة، على كل مفصل منها صدقة. قالوا يا رسول الله وأينا يطيق هذا؟ قال ركعات الضحى تجزئ عن هذا كله. ركعات الضحى ب 360 صدقة، مش حسنة، ب 360 صدقة ركعات الضحى. تمام. وهي زكاة البدن، يعني أنت بتتصدق أو بتصلي زكاة عن مفاصل جسمك الساكنة والمتحركة. على فكرة يعني مما يعده بعض العلماء في الطب الحديث إن ده من إعجاز العلم في التشريح، لأن العلماء ما كانوش يعرفوا المفاصل غير بالحركة، سواء كانت محدودة الحركة أو واسعة الحركة، حتى اكتشفوا مفاصل الجمجمة ساكنة ما تتحركش. الجمجمة مش حجر، مش طوبة، مش عظمة واحدة، لا ده عظام كثيرة جدا متركبة ببعضها، وجوه الكف عظام وجوه كف القدم عظام، ما فيهاش يعني ما فيش حركة فيه، بتروحش ولا بتيجي. تمام. فكل ده النبي محمد سبق كل هذا، قال ركب ابن آدم على 360 مفصلة. تمام. على كل مفصل منها صدقة، والمقصود بالمفصل والسلامة زي بعضها. تمام. قريب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بصلاة الأوابين كما مر، صلاة الأوابين صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني تحتمي من حر الرمضاء بأمها الصغار، وده يعني من باب الساعة 9 كده تقريبا على التوقيت الصيفي، تمام يكون شدة الحر بدأت تظهر في النهار، هو ده أحسن وقت صلاة الضحى. لكن ابتداء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح لحد ما قبيل الزوال بدقائق يعني. قال فأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، يصلح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والإصلاح بين المتخاصمين صدقة، وكذا وكذا صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما بالضحى. قال وأكثرها 12 ركعة كما دلت على ذلك الأدلة. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه عدى أقصى صلاة الضحى 12 ركعة، يبقى عندك 2 4 6 8 10 12 ركعة. قال في الحجة البالغة هو للضحى 3 درجات، أقلها ركعتان، وفيها أنها تجزئ عن الصدقات الواجبة على كل سلامة من ابن آدم، وثانيتها 4 ركعات، وفيها عن الله تبارك وتعالى حديث قدسي ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، ضمان من الآفات والبلايا والمشاكل. 4 ركعات الظهر، عفوا 4 ركعات في صلاة الضحى، وثالثها ما زاد عليها كثمان ركعات وثنتي 10 ركعة، وأكمل أوقاته حين يرتحل النهار وترمض الفصال. ترمض يقول من باب تتعب، رمضان من باب تعب، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء. ده كلام الشيخ شاكر رحمه الله. ثم بعد ذلك تكلم في صلاة الليل، قال وصلاة الليل يعني من النوافل أيضا، والأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أشد مواطأة لذكر القلب واللسان معا. إن ناشئة الليل يعني قائمة الليل، كما كان يقرأها ابن مسعود في مصحفه، إن قائمة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني القومة من النوم بالليل عند الله لها قدر عظيم يعني. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا بالليل والناس نيام، حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت أو فكان أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أول ما تأسيس المجتمع المدني صلوا بالليل والناس نيام، أول حاجة لسه ما دخلش يعني ما عملش حاجة في المدينة، أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. دور عليها تلاقي هي دي حاجات المجتمع البدائي، الناس لسه بتتنقل، أفشوا السلام الأمن العام في المجتمع، أطعموا الطعام الكفالة والرعاية وحاجة المساكين، وصلوا والناس نيام يعني إعمار الليل بالإيه بالإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى، بدل ما يكمر بقى على البلايا والرزايا والمصايب وتبقى البيوت كلها عبارة عن قنابل موقوتة وسبب دمار المجتمعات، يعكوف الناس على معاصي رب الأرض والسماوات بالليل واحنا مستنيين ان الخلافه تقوم وان الشرعيه تعود والكلام ده، الله المستعان. والتاني يقول لربنا انا مش هصلي لك الا لما اجيب حق الناس دول، ناس مين وحق ايه؟ ده الناس اللي ماتوا في ربعه، ده واحد ربعاوي زعلان قوي من ربنا يعني، فمن ساعتها ما بيصليش، فاخرني قبوله ما بيصليش ليه يا فلان؟ قال له مش مصلي انا، قايل له كده مش هصلي لك الا لما اجيب حق الناس دول، قلت له كافر بعينه مش محتاج إقامة حجة، ده كفر من ساعتها يعني عنده إباء واستكبار، مش انت فاكر بيصلي ربنا مقايضة يعني، هو انت عملت لي ايه عشان ايه اللي تستحق عليه الصلاة وانت مضيع حقوق الناس؟ يا صلاة النبي أنعم به من جهاد. يقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم وصلوا الناس نيام، وكانت العناية بصلاة التهجد أكثر، فبين صلى الله عليه وسلم فضائلها وضبط آدابها وأذكارها، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. كيفية صلاة الليل؟ قال وأكثرها 13 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة، فتارة يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، وتارة يصلي أربعا، وتارة يجمع بين زيادة على الأربع، وذلك كله سنة ثابتة. قال في الحجة البالغة: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه، والكل سنة. السنة خلاف تنوع. وقال لعلها المنح، لا أدري المنح ولا المنح، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. ده في الأعم الأغلب، أما في ليالي رمضان العشر الأواخر هي بتقول كده، تمام. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. العشر الأواخر ما فيش نوم، يحيي الليلة كاملة من المغرب للفجر، ما فيش لعب. عشر الأواخر بيلتمس ليلة القدر خير من ألف شهر، جايزة 83 سنة وشهور في ليلة، تمام. فمش هنقضيها عصير بقى وحلويات ومش عارف ايه ومسابقات وتوزيع جايز ليل القدر ونضيع الليلة، لا، بعمل له جايزة بعد العيد ورا، مش هتخلص يعني، تمام. وتلاقي بقى اللي داخل لك بترمس الشاي، واللي جايب لك السجادة القطيفة، واللي جايب الكنافة ويوزع على الناس، وده عيد بقى هنقضيها أكل شرب. لا، السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا في انشغالهم كان يقول: يا رسول الله اذكر لي ليلة أنزل فيها إلى الصناعة في الجبل على طول، عاوز ليلة أنزل أنشن، ما عنديش غير. قال: صلي معنا ليلة 25، انزل نشن عليه إذا ما كانش عندك وقت، الذي انزل تعالاها. فكان يجي يقعد لها من المغرب كان يقعد لحد دم الفجر أزور روح راجع الجبل تاني، إنما يجي قدها أضايف وكنافة مش هينفع، تمام. وتنشغل بقى يا طلعة مدورة ولا طلعة منورة، تنشغلوا بالطاعات ولا تنشغلوا بالعلامات. والله لو كتب على سقف المسجد هذه ليلة القدر وانت مش من اهلها، خدت ايه انت بقى بالعلامة اللي في السقف؟ والقصة انت من اهلها ولا لا؟ مش الشمس طالعة حمراء ولا سمراء، مش دي قصتك، قصتك انت عملت ايه في الليلة دي بس، هو ده اللي يهمك. وإلا كما لما أرسل أبو الدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة، أنت يعني قاعد ليه في بلاد المدائن هناك في عند الفرس، هلم إلى الأرض المقدسة، فرد عليه سلمان: أي أخي، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، هتستفيد إيه بالأرض المقدسة وأنت ما أنتش مقدس؟ لا، أنت تبقى مقدس وقعد في تل أبيب مش هتفرق، واضح الأمر. إن الأرض لا تقدس أحدا، مسلم طائع بحول الله وقوته الذي يصنع الفضيلة، مش الفضائل اللي بتصنع الناس، لا، مسلم يصنع الفضيلة، فضيلة المكان وفضيلة الزمان يصنعها العامل لله سبحانه وتعالى، واضح. فأناس يغير الله عز وجل بهم وجه الأرض ولو كانوا في أكفر بلاد العالم، فبإحسان عالم عمله لله وخدمته لله يجعل الله عز وجل مكانه من أعظم البقاع. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: الجنة تحت ظلال السيوف. بتبقى فين ظلال السيوف؟ في بلاد الكفار، بلاد يعبد فيها الشيطان من دون الله والأحجار من دون الله، لكن لما أقام النبي فيها علم الجهاد اتحولت إلى بقعة من بقاع الجنة. الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى صناعة الفضائل إنما تكون بأحسان العمل لله سبحانه وتعالى، إنما ليلة القدر ولا ليلة القر ولا ليلة الحر، أنت فين في الزحمة دي؟ لو كانت على ليلة تتنزل فيها السخطة من السماء، ليلة الكريسماس تنزل السخطة واللعنة من السماء، وانت كنت على طاعة الله عز وجل في هذه الليلة، ماذا يضيرك من شرها؟ ولا شيء. انت تأتي في الليالي العظيمة والليالي الفاضلة وانت نايم عمال تشخر طول الليل، ولا نايم عمال تغفل وعمال تجهل، ولا عمال تسب ولا تشتم، ولا داخل من على رابط على مقطع ومن مقطع على مش عارف على شير، واخدتها ايه في الليلة؟ ولا عملت حاجة. الفضائل لها فقه في صناعة الفضائل، إنما تكون بالأعمال لا بالشرات ولا بالإيه؟ بالشعارات. فهنا يقول ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. ده في الأعم الأغلب، تمام. ويوتر في آخرها بركعة، في آخر صلاة الليل، إما منفردة، وده اختيار أحمد الشافعي نص عليه، الوتر ركعة من آخر الليل واحدة لوحدة، وإما منضمة إلى شفع قبلها، وإما منضمة إلى شفع قبلها، سواء فصل أو ما فصلش. يعني مجموع ثلاث ركعات الأخارة عند مالك ووتر حتى لو سلم بعد اثنتين، ليه؟ بتبقى صلاة خفيفة من جنس صلاة الوتر. يعني هيصلي صلاة الليل مثنى مثنى يطيل في القراءة ما استطاع، ويجي في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، حتى لو فصل بتسليمة بعد قل يا أيها الكافرون بتشهد وتسليم. دي عند مالك اسمها وتر. يقول سواء كانت منفردة، قلنا وهذا اختيار أحمد والشافعي، أو منضمة إلى شفع قبلها، وهذا اختيار مالك أن يفصل بين الثلاث بسلام. أما أبو حنيفة فبيصلي الثلاثة سرد التشهدين، يصلي الوتر الثلاثة زي المغرب كده، تمام. لكن الجمهور لم يأخذوا بهذه الصفة لورود الحديث عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا لا توتروا بثلاث تشبه فيهن بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث تشبه فيهن بصلاة المغرب. وده حسنه الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. خلص يرحمك الله. يبقى هنا يوتر في آخرها بركعة إما منفردة وإما منضمة إلى شفع قبلها. قال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، سرد وراء بعض، خلص ركعة جيب اللي بعدها جيب اللي بعدها جيب اللي بعدها، كمل خمسة يرى تشهد ويسلم، سبعة وراء بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يتشهد ويسلم تشهد واحد. وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة يعني غير المنسوخة في الوتر خمس متصلة وسبع متصلة، كحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به بسبع وبخمس، لا يفصل بسلام ولا كلام، تمام، لا يفصل بسلام ولا كلام. وكقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر عفوا كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه بإثبات الهاء في آخره، ثم يسلم تسليما يسمعناه ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. وفي لفظ عنها رضي الله تعالى عنها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. يبقى أنت دلوقتي عندك أكثر من صفة، هيجيب السابعة سردا سبعة سردا، وإما نعمل محطة ترانزيت كده يعني ياخد من أولى لحد ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ويتشهد وما يسلمش ويقوم يجيب السبعة ويتشهد ويسلم، تشهدين في السادسة والسابعة وفي التسعة تشهدين في الثامنة وفي التاسعة. وفي لفظ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. قال وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها، فردت بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. ردت، يعني بعض الناس قال لا ما خدش الصفة دي أنا صلي مثنى مثنى، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله السائل عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس وللسبع وللتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإنها انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة، كان الوتر اسم للركعة المفصولة وحدها كما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا. والحق أن الوتر سنة، لأن في خلاف في حكم الوتر، بعض العلماء قال بالوجوب زي الحنفية رحمهم الله. والحق أن الوتر سنة وهو أوكد السنن، بينه علي وابن وابن عمر وعبادة بن الصامت، وإليه ذهب أكثر العلماء إلا أبا حنيفة خاصة، فإنه واجب على الصحيح عنده، وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص. إنما السنة أوسع من مذهب الإمام رحمه الله تعالى، فإنه يوتر بواحدة وهذا أقل من ثلاث، ويوتر بثلاث وهذا موافق لها لكن ليس على صفة الحنفية يعني يصليها سردا، ويوتر بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة متصلة إن شاء. قال في المسوى شرح الموطأ: وأقل الوتر ركعة في قول أكثرهم، وأكثره إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأدنى الكمال ثلاث، وما زاد فهو أفضل، وما زاد فهو أفضل. تمام، خد بالك إن ده الوتر لوحده كام؟ 11 أو 13 أقصار، ده غير صلاة الليل. من صلاة الليل مثنى مثنى، ووتر بقى بواحدة بثلاثة بخمسة بسبعة بحداشر بعد المثنى مثنى. فهمت نظرية الشوكاني في الموضوع؟ أقول لك إيه، اجمع السنن على بعضها، صلي مثنى مثنى ووتر بأي صفة من اللي قلت لك عليها دي. واضح الأمر؟ يبقى مش المقصود إن أنت لا تزيد على الـ11 خالص من أول العشاء لحد الفجر، لا. ارجع لشوية كده فوق تاني، وانت تعرف ان قوله صلاة الليل مثنى مثنى يقول: ولكن الذي قال ذلك هو الذي فعل ذلك، فالنبي اجاب السائل له عن صلاة الليل بانها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر، اما السبع والخمس والتسع فهي صلاة الوتر. واضح الامر؟ يبقى بيتكلم عن اقله واكثره الوتر، انما صلاة الليل اكثر من الوتر. واضح؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف إلى أن صلاة الليل عبادة غير مؤقتة، يعني ملهاش عدد، مفتوحة على قد ما تقدر. أما هو فلم يكن يصلي أكثر من 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، مجموع ما يصليه، لكن كان يستغرق بهن الليل. هم 13 ركعة يدوبك من العشاء للفجر ياخدوا كده على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت روح من المسك لي في العدد وهم 11 ركعة وتك تيك تيك تك ما يجوش قد دعاء الاستفتاح بتاع النبي. اه والله، طب اقف كده شوف ادعية الاستفتاح بتاع النبي في صلاة الليل قد ايه. كان اذا كبر صلى الله عليه وسلم سبح الله 10 وحمد الله 10 وهلل الله 10 واستغفر الله 10 ثم بعد ذلك شرع في الاستعاذة والبسملة. ادى 40 تسبيحة ما بين التكبير والقراءة بس، وتسبيحات النبي تسبيحات النبي، مش سب سب سب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 10. تمام، ما أنا قلت لك خد كتاب أذكار مختصر النصيحة عشان تفهم اللي منقول عن النبي في الأذكار العامة والموظفة. لما واضح إن الكلام اللي مدهون بزبدة. نعم، ها اللي فاتت فردت، هو زعلان يعني، بيقول الحديث صحيحة صريحة محكمة يعني ما فيهاش لبس ولا تشابه، فردت يعني عطلت هذه السنن تمسكا بظاهر حديث صلاة الليل مثنى مثنى. ما هو الكلام ده استخدمناه كتير، بس انت لو بتزورنا كل يوم بقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ده لسه هنا في الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها ثلاثا بالوتر يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، والمعوذتين أحيانا. معوذتين مش كل مرة، يعني هو بيقتصر على قول هو الله أحد، وأحيانا يزود قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأحيانا لا. بيقول هنا: أقول دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الأخرة، وده موضع إجماع بين أهل العلم، وقت الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء الأخرة. تمام، الإمام ابن رشد والإمام ابن قدامة وغيره يقول اتفق العلماء على أن وقته أي الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولذلك بيختار الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه لو جمع بين المغرب والعشاء تقديما فيجوز له الوتر بعد الفراغ من أداء صلاة العشاء ولو في وقت المغرب. ليه؟ لأن عنده أن صلاة الوتر مرتبطة بالفراغ من صلاة العشاء. أنا خلصت جمعت تقديما صليت المغرب في وقته والعشاء تقديما في سفر مثلا أو في عذر من الأعذار، لك أن توتر في هذا الوقت. فهنا بيقول دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى الأشعري، وفتواه هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وأخرج ابن حبان رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. والأحاديث في الباب كثيرة، والأحاديث الثابتة في إتاره صلى الله عليه وسلم بركعة أكثر من أن تحصى، فهي صالحة لتخصيص ما هو من العمومات في أعلى طبقة، فكيف بما لا صحة له قط؟ زي إيه؟ في حديث عن في النهي عن الايه عن الايتار بركعه، لا ده حديث مش صحيح. يقول وحديث البتيراء لم يصح، حديث البتيراء نصه نهى عن البتيراء ان يصلي الرجل ركعه يوتر بها، نفس الحديث كده نهى عن البتيراء ان يصلي الرجل ركعه يوتر بها. قال ابن القطان حديث شاذ، او قال ابن حزم حديث موضوع لا يصح، وقال النووي مرسل، وقال الزيلعي غير صحيح. يقول وحديث البتيراء لم يصح، والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب الأحاديث المصرحة بأن الوتر غير واجب. تمام، أصل الإشكالية فين؟ في التعامل مع فعل الأمر من قوله أوتروا. تمام، في بعض الأحاديث وردت الوتر واجب، وفي أحاديث جاءت ليس منا من لم يوتر، فدي كلها ظاهرها الوجوب. يعني يقول والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب الأحاديث المصرحة بأن الوتر غير واجب، والوتر عبارة عن آخر صلاة الليل، وقد ثبت في ذلك صفات متعددة بأحاديث صحيحة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. الحاصل أن لصلاة الليل باعتبار وترها 13 صفة، 13 صفة كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى رحمه الله. فالقول بأن الوتر 3 ركعات فقط لا يجوز أن يكون الإيتار بغيرها إيه؟ أحسنت، تطيق عطن، الفصل اللي في النص ده تصحيف لطيف، يعني شيلوا الفصل دي، هنا الكلمة على بعضها دي مضاف ومضاف إليه، حط بينها فصل إزاي؟ شيل الفصل اللي في الفصل اللي في النص دي تصحيف لطيف، يعني صعب انك تاخد بالك منه. ضيق عطن وقصور باع، ضيق عطن يعني ضيق تفكير يعني. تمام، يقول فالقول بان الوتر 3 ركعات فقط لا يجوز ان يكون الايتار بغيرها ضيق عطن وقصور باع، ولمثل هذا صار اكثر الفقهاء العصر لا يعرفون الوتر الا او لا يعرفون الوتر لا يعرفون الوتر الا بانها 3 ركعات بعد صلاة العشاء، حتى إن كثيرا منهم يكون له قيام في الليل وتهجد فتراه يصلي الركعات المتعددة ويظن أن الوتر شيء قد فعله وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها في الليل، وهو لا يدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر. وكثيرا ما يقع الإنسان في الابتداع وهو يظن أنه في الاتباع. طبعا هيطول المقالة لأنه في وسط حنفية والدنيا شغلانة هناك، ممكن يكفروه في الخلاف في مسألة زي كده، لازم يأصل بطول نفس كما يقال لكل مقام مقال، مسألة مشهورة مش مشاكل بيعديها بسرعة، مسألة فيها بقى أخذ ورد ووصلت لحد التكفير يبقى لازم نتكلم. وضع الأمر، يقول وكثيرا ما يقع الإنسان في الابتداع وهو يظن أنه في الابتداع، والسبب عدم الشغل بالعلم وسؤال أهل الذكر. وأما ما روي عن الحسن البصري أنه قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، فإن أراد أن الإجماع قد وقع على هذا القدر وأنه لا يجوز الإيتار بغيره فهو من البطلان بمكان لا يخفى على عارفك. فهذه الدفاتر الإسلامية الحاكية لمذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصري ولمذاهب التابعين الذين هو واحد منهم قاضية، الدفاتر قاضية بخلاف هذه الحكاية وهي بين أيدينا. وإن أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات الوتر فنحن نقول بموجب ذلك فقد روي الإيتار بثلاث، ولكن روي النهي عن الإيتار بثلاث كما أوضح ذلك الماتن رحمه الله في شرح المنتخى نيل الأوطار، فتعارضت رواية الثلاث ورواية النهي، والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب. وقد تقدم أن حديث البتيراء لا أصل له، على أن النسخ لا يتم ادعاؤه إلا بعد معرفة التاريخ، لأن الناسخ لا يكون إلا متأخرا بإجماع المسلمين القائلين بثبوت أصل النسخ في هذه الشريعة المطهرة، فدعوى النسخ بمجرد الاحتمال مجازفة عظيمة، ولا سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السنة المطهرة. تحية المسجد، يقول وتحية المسجد لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ الجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبها، وحكى النووي الإجماع على استحبابها، وقال الحافظ ابن حجر اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها؟ الأمر في ذلك باتفاق أئمة الفتوى للندب للاستحباب. نعم، الحافظ ابن حجر اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. النووي بيقول الإجماع على أنها مستحبة، يقول وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد، وحقق الماتن المقام في شرح المنتقى في رسالة مستقلة. صلاة الاستخارة، قال وصلاة الاستخارة وفيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وغيره بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وده ظاهر جدا في أنها ليست واجبة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. تمام، صاحب الحجة يقول وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرب بتحصيل شبه الملائكة أو شبه الملائكة وضبط النبي صلى الله عليه وضبط النبي آدابها ودعاءها فشرع ركعتين وعلم الدعاء بقوله اللهم إني أستخيرك إلى آخره. طبعا هنا مسألة أن أنت يعني لا تهم بالأمر ولا تفعل أي فعل طبعا مما يشتبه عليك أمره، أما المعاصي المحضة والطاعات المحضة فلا خيار فيها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار تستخير في إيه؟ يعني أمر واجب أو مستحب قطعا عندك هتستخير في إيه؟ إما أن تفعله وجوبا أو استحبابا ما فيش تردد، دي أمر محرم عندك أو منهي عنه قطعا هتتركه قطعا من غير مشاورة، إما وجوبا وإما وجوبا أو استحبابا، يعني يكون محرم أو مكروه. إنما دلوقتي في الأمور المباحة اللي أنت ما أنتش عارف المصلحة فين، أسافر ولا ما سافرش، أتجوز ولا ما أتجوزش، أشارك ولا ما شاركش، تمام، أتعامل مع فلان ولا لا، مش عارف أشتري أبيع كذا ولا ما بيعش، ماشي، اللهم إن كنت تعلم علقه على أمر الله سبحانه وتعالى. وبعدين هنا بيقول اصرفه عني واصرفني عنه، لأن ممكن هوى الإنسان يدفعه إلى ما يهلكه. يبقى زي الطفل الصغير يكلف باللعبة هو نفسه فيها وعمال بيصلي استخارة كده، يعني إيه يعني فضي مجالس، أو يبقى اسمي صليته وخلاص، لكن هو ربط معاه لأنه يعمل. لا، أنت لما تيجي تستخير تجرد، أخرج من نفسك، أخرج من إراداتك، من اختياراتك، وسيبها ربنا يصرفها. أنت بتقول له إن كنت تعلم، ده طبعا مش الشك عند ربنا، ده هذا بالنسبة إلي أنا، يعني إن كنت تعلم أن هذا الأمر سفري، جوازي، طلائي، بيعي، شرائي إلى آخره، خير لي في ديني ودنياي، ديني الأول ودنياي بعدين، أو عاجل أمري وآجله، المعاش والمعاد، فيسره لي ويسرني له. لأن ممكن يكون أمر ميسر من قبل الله، بس المشكلة فيك أنت اللي ما أنتش عارف تروح للعمل. المشكلة فيك مش في العمل، العمل سهل أو الموقف سهل، لكن ربنا معطلك أنت، فأنت بتقول يسره لي ويسرني له. ممكن ربنا يختار لك اختيار وانت مش مقتنع، فانت بتقول له يا ربي لو فيه خير اقنعني به، خلي عندي قناعة ان انا اقبل اختيارك، هذا معنى يسرني له. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة امري او عاجل امري واخره، فاصرفه عني، وانا كمان اصرفني عنه. لان ربنا ممكن يصرف عنك الحاجة وانت مش عاجبك النتيجة، صلي لها كمان استخارة، ممكن تيجي يصرفها عنك كمان استخارة، يصرفها عنك كمان استخارة، فهم بقى انت بتقول له صرفها، هو صرف، عايز ايه تاني؟ تمام، يتقول له يا رب انا رجعت في كلامي، ما تصرفهاش يا رب، هات ان شاء الله يكون فيها بصيبة، خد. واضح؟ فهنا النصيحة يعني انت شوف بتستخير ربك، يعني بتقول له اختر لي، تمام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاللي يختار ربنا ليك انت ترفضه ليه؟ مش انت اللي طلبت؟ فاذا صرفه عنك خلاص ظهر وشك على طول، مفيش كلام. واضح الامر؟ اذا كان خيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع المسلم ان يردها، فكيف برب العالمين؟ تمام، النبي دخل يزور واحد من المرضى عنده حمى، فالدنيا يعني مشيعة معاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور ان شاء الله؟ قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم، ايه؟ فمات من ساعات. يلا ده يعني بقى النبي يقول لك طهور، مش عاجبك طهور؟ يقول له لا، بل حمى تفور زي البركان على شيخ كبير تزيره القبور. ده مش حابة، انا هموت منه. قال له فنعم اذا، خلاص. هل استلم ابن اكوع عند مسلم في الصحيح ان النبي راى رجلا ياكل بشماله، فقال كل بيمينه، قال ما استطيع. فقال له النبي لا استطعت، ان شاء الله ما توع، لا استطعت، فما رفعها الى فيه. تمام، يعني سلم بعض الاحاديث في غير مسلم يقول فلا ندري هل يبست يده فلم تنزل ام شلت فلم يرفعها، مش عارف ايه اللي حصل، يعني هي نشفت ولا تشلت؟ ما هي نشفت، يبقى لا طلع ولا نزل، فضل عامل كده، ده بينزلها ولا بيطلعها، ينام بقى وعامل كده شلول. فلا ندري اشلت يده فلم يستطع ان يرفعها، ام يبست فلم يستطع ان ينزلها. تمام، فهنا لما النبي يستخير يختار الانسان شيء خلاص. تمام، ولذلك حتى العامه يعني من الامثال الشعبيه الجميله الخيره فيما اختاره الله، كلام جميل ومحترم ملؤه الايه؟ العقيده النقيه والشريعه المستقيمه، الخيره فيما اختاره الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طالما انك استخرت الموضوع مشي خلاص، هو ده اختيار ربنا، استخرت الموضوع وقف انتهى، مش لازم تشوف منام بقى، انا شفت رؤيه وجالي لابس ابيض فابيض واخضر فاصفر، مش دي قصتك. فين اللي كانت بتقول له انا شفت؟ تقول له خير، اللهم اجعله خير، كنت شايفه في المنام كده ان انا راكبه فرسه بيضه وديلها اخضر، لا تنيلي كنت راكبه فجله، فرسه بيضه وديلها اخضر. يستخير في اي مكان، يعني فيما يجوز فيه الصلاه، وقت الصلاه يتحرز عن اوقات النهي الا اذا كان الامر عاجلا فيصلي وان كان في الوقت كراهه. تمام، يعني مثلا جاله تليفون هيسافر دلوقتي في أمر من أمور الدنيا مش من أمور الدعوة. يعني هتسافر في أمر دعوة متستخيرش، ده طاعة متمحضة، تمام؟ هتسافر لطلب العلم أو لتعليم الناس، ما فيهاش استخارة، دي ده واجب أو مستحب، واضح الأمر؟ وهتسافر للجهاد في سبيل الله، ده إما واجب كفائية إما واجب بعيني، ما فيهاش استخارة، اطلع على طول، تمام؟ إنما أنت مسافر تجارة، مسافر إمارة وزارة، مسافر تشتري تبيع، هتصيف، هتلعب، هتتمشى، هتتجوز، هتطلق، ماشي، استخير ربنا. نعم، هنقوله حاضر. فاحنا نقول دلوقتي يبقى هو يصلي النافلة بركعتين الاستخارة في غير أوقات النهي ما لم يكن الأمر ملحا، يعني لازم دلوقتي بسرعة لازم تاخد قرار دلوقتي حالا، يبقى تعمل إيه؟ لا استنى بقى شوية، خدت دلوقتي حالا استخير ويمشي، من الموضوع فيه براحة على بالليل على بعد الظهر، الأمر سهل إن شاء الله في وقت الضحى في الأوقات غير الإيه؟ غير المنهى عنها ما لم تكن الحاجة ملحة. طيب هيستخير فين بقى؟ الدعاء ده هيقوله فين؟ ولم يرد فيه نص لموضعه، فلو قرأه بعد الفراغ من جميع الصلاة خلص خالص وقعد تدعو، تمام، فله وجه، تمام. ولو قاله في السجود الأخير، لأن دي من مواطن مظنة الإجابة، فله وجه. وإن انتهى من التشهد ودعا في موضع التشهد الدعاء بعد التسليم قبل التسليم بعد التشهد فله وجه، ده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. حتى كان ليه قياس لطيف جدا بيقول ان الانسان لو دخل على الملك من ملوك الدنيا يطلب حاجاته بعد ان يؤدي فروض الولاء والطاعه واخر حاجه قبل ما يمشي يروح قايل الحاجه وماشي، وده من فقه الايه؟ الاستجداء. لما تيجي تشحت تشحت كويس، تقول كل حاجه تعملها وتبقى اخر حاجه تقول حاجتك وتروح ماشي، عشان تبقى دي اللي معلمه بقى، تمام، بعد ما عملت المطلوب. فبقول دلوقتي انت خلاص قرات وركعت ورفعت وسجدت وقعدت وقمت وعدت وتشهدت، خلاص فاضل السلام، قول الدعاء وسلم وامشي. فده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، ولعله اشبه الاخوال بالراجح. قال: ثم بعد ذلك ختم الفصل بالصلاه بين كل اذان واقامه. قال: وركعتان بين كل اذان واقامه، لحديث بين كل اذانين صلاه. بين كل اذانين، الاذان الاول الاذان بدء الصلاه، والاذان الثاني الاقامه للصلاه، فسماه اذانا صلى الله عليه وسلم. بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، لا، إذا هم أحدكم بالأمر فليقرأ ركعتين من غير فرض ثم ليقل، تمام، مش لازم يكون ينتهي هو صلى ركعتين، تمام، في التشهد الأخير صلى ركعتين. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن كل دعاء مرتبط بصلاة فريضة أو نافلة يكون بعد التشهد قبل التسليم، وكل ذكر مجرد من غير دعاء يكون بعد التسليم زي التسبيحات بعد الصلاة، عشان يفرق بين الأذكار المرتبطة بالدعاء والأذكار المرتبطة بالثناء. فما كان ثناء مجردا ليس من جنس أذكار الصلاة يبقى بعد التسليم، زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما ما كان من المسائل فيقولها فين؟ في آخر الدعاء. عشان كده شيخ الإسلام تيمية بيختار الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في الآخر قبل السلام. بيقول لي بقى لأن كلمة في دبر كل صلاة، دبر الشيء منه مش منفصل عنه، دبر الشيء منه، فلازم يبقى أنت في آخر حتة في الصلاة. آخر حتة في الصلاة فين؟ بعد التشهد قبل التسليم. وإحنا قلنا كل المسألة دي لها وجه، إن شاء الله رب تصلي الصبح وتدعي بالليل، المسألة سهلة، ما هي ثم تفيد الترتيب والتراخي، الأمر واسع. قال: بين كل أذانين صلاة، الحديث قال بعد ذلك لمن شاء. فهيشمل بقى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الفجر، تمام، وده عمومات النافلة. قال: والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا للأشهر والأقوى، كالقمرين والعمرين، تمام، القمرين الشمس والقمر، ما تقولش الشمسين، المشهور القمر القمرين، العمرين أبو بكر وعمر، تمام، تغليبا للفظة عمر، ولأنها أسهل، مش هقول أبو بكرين أو أبا بكر، صعبة، فبيستسهل العمرين، واضح الأمر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أمدى ولا تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا